بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا عامرا بطاعته. ولا زلنا نقرأ في كتاب الفوائد للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ابن القيم رحمه الله تعالى. في كتاب الفوائد فائدة: أنزل الموجودات وأطهرها وأمرها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها عرش الرحمن جل جلاله، ولذلك صرح الاستواء عليه. وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور ومنزه وأشرف مما بعد عنه. ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها بقربها من العرش، إذ هو سقفها. وكل ما بعد عنها كان أظلم وأبيض، ولهذا كان أسفل الساكنين شرح الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن القيم في هذه الفائدة الجديدة: أنزل الموجودات وأظهرها وأنورها عرش الرحمن جل وعلا. وكونه ذكر التعليل لماذا كان عرش الرحمن أنزه الموجودات، قال رحمه الله: وكل ما كان أقرب العرش كان نوره أو كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنه. لماذا كان عرش الرحمن بهذه الصفات الحميدة لقربه من الله عز وجل؟ ولأن الله استوى على العرش في سبعة مواضع ذكرها الله جل وعلا، استواء يليق بجلاله وعظمته. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أوسط الجنة وأعلاها، ومنه تفجر أنهار الجنة. فهذا يجعل العبد يكون همامه عالية. المؤمن إذا سأل الله لا يسأله الجنة فقط، يسأله الفردوس الأعلى من الجنة. وهذه كان همة الصحابة رضي الله عنهم، فإن ربيعة الأسلمي كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في صحيح مسلم، فقال له النبي: سلني، يعني يا ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. ما بغى الجنة فقط، لمرافقة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: هو غير ذلك؟ قال: هو ذلك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. استفاد من هذا أن السجود الفرائض أفضل من سجود النوافل، لأن بعض الناس يسمع هذا الحديث ينصرف إلى النوافل، والنوافل تدخل تحت الفرائض. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم يصلي في اليوم والليلة 40 نافلة أو 40 صلاة، الفرائض 17 والرواتب 12 وقيام الليل 11 ركعة، المجموعة 40 ركعة. نعم. وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته، فهي عرف المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبته وإرادته. قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وهو الذي يبعد والخلق ثم يعيد وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ليس كمثله شيء فهذا من المثل الأعلى وهو مستوى على قلب المؤمن، فهو عرشه. وإن لم يكن أطهر أشياء وأنزلها وأطيبها وأبعدها من كل داس وخبث لم يصرح الاستواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة. وهذا تشبيه بليغ من القيم رحمه الله. وكان عرش الرحمن في أعلى الكون، لأن العرش قال العلماء أنه قبة فوق الكون، فوق السماوات، كذلك العبد المؤمن له عرش وهو قلبه، فقلب العبد المؤمن يكون في العلو وله منزلة عالية، فحسب ما فيه من معاصي وذنوب قلبية يقل فضل القلب، وحسب ما فيه من حسنات وأعمال صالحة قلبية يعلو القلب. فلذا يوم القيامة يكون الحساب مبدئيا على القلوب والأبدان تتبع. قال عز وجل: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ويقول في سورة الطالب: يوم تبلى السرائر. وفي دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ولا تحزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيجتهد العبد دائما في إصلاح سريرته. نعم. فاستوى عليه مثل الدنيا الأسفل، ومحبتها وإرادتها والتعلق بها أضاف وأظلم وبعد من كماله وفلاحه، حتى تأخذ القلوب على قلبين: قلب هو عرش الرحمن فيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة والدخائر والخير، وقلب هو عرش الشيطان فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن والغم والهم، فهو حزين على ما مضى مهموم بما يستقبل مغموم في الحال. وقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا دخل نور القلب انفسح وانشرح. قال: فما علامه ذلك يا رسول الله؟ قال: الانابه الى دار الخلود والتوجافي عن دار الغرور واستعداد للموت قبل نزوله. والنور الذي يدخل القلب انما هو من اثار المدن الاعلى، فلذلك انفسح وانشرح. وإذا لم يكن فيه معرفة الله ومحبته فحبه الظلمة والضيق. ويشهد له قوله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهكذا العلم الذي يصل للقلب إن كان علما دنيويا لا يقدم ولا يأخذ، إن كان علما دينيا، وخير علوم الدنيا علوم الدين هي علم التوحيد الذي يتعلق بمعرفة الله عز وجل. نعم. فإذا تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها منه ومردها إليه، مستويا على سرير ملكه لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالم بما في نفوس عبيده، مطلع على أسرارهم وعلى نيتهم، منفرد بتدبير المملكة، يسمع ويرى ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقدر ويقضي ويدبر. الأمور نازرة من عنده دقيقها وجليلها وصاعدة إليه، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ورغبهم فيه، ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وعلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بما يستوجب به تمامها، ويحذرهم من نقمه ويذكرهم بما عد لهم من كرامة أطاعوه وما عد لهم من عقوبة عصوه، ويخبرهم بصنيعه في أوليائه وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه الأعداء أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق ويكذب الكاذب، ويقول الحق ويهدي السبيل ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار، ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده وفقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه وأنه لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكر بالغناه عنهم وعن جميع الموجودات وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعده وحكمته. ويشهد من خطابي عتابه لحبابي أوضح عتاب، وأنه مع ذلك مقيم عثراتهم وغافل زلاتهم ومقيم أعذارهم ومصلح فسادهم والدافع عنهم والمحامي عنهم والناصر لهم والكفيل بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب والموفي لهم بوعده، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، فهم مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير. وإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه، فكيف لا تحبه وتنافس بالقرب منه وتنفق أنفاسها في التودد إليه، ويكون حب إليها من كل ما سواه، ويضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه، وكيف لا تنهج بذكره، ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤها، حيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى الصحابة عن الوصال قالوا إنك تواصل، قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. أخطأ من ظن أن الطعام والشراب طعام حسي أكل وشرب، وإنما معنى قوله يطعمني ويسقيني يعني ما يذوق من لذة ونجاة الله والأنس به والتضرع بين يديه ودعائه والانكسار بين يديه عز وجل، فهذا هو النعيم الذي لا بعده النعيم، وهذه لا يدركها أي مؤمن، فإن أهل الإيمان في هذه الدرجات منهم المقل ومنهم المستكثر. ويكفي في ذلك ما ختم الكلام رحمه الله، قال فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما فكيف لا تحبه. أنت حتى تقدم على الطاعات لا بد أنك تعلم أن الله عز وجل يحب هذه الطاعات، فيحب التوابين، يحب المطهرين، يحب المحسنين. فإذا تأمل العبد أن الله عز وجل يجب أن يحب أكثر من النفس والأهل والوالدين والناس أجمعين، فإنه يتلذذ بالطاعات ويتلذذ حتى بترك المعاصي، لأنه يعلم أن الله يكرهها. قال وكيف لا تلهث بذكره، ذكر الله جل وعلا كما قال ابن القيم في بعض كتبه، فلو لم يكن في ذكر الله إلا أن الله يذكرك فقط، لو ما فيه إلا هذه الثمرة لكفاك بها غنيمة، فاذكروني أذكرك. في الحديث القدسي أنا مع عبدي، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه. تأمل في الحديث الأعرابي الذي لدى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. البلاغة وين في كلمة رطب؟ يعني لا ينشف، كناية عن الدائم شغال بالذكر، فإذا نشف فأنت لست مكثر. وهذه تحتاج العبد إلى أول شيء دعاء الله، في حديث معاذ الذي وصى به النبي لا تدعنا دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذلك، وتسأل الله دائما الإعانة. نعم. فإذا قبول المحل ما يوضع فيه مشروط بتفريقه من ضده، وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. فإذا كان قلب كره بالذوات اعتقادا ومحبة لم ينفع فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع، كما أن الإنسان إن اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل. وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. وكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإراداته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإراداته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفرغه من تعلقه بغيره، ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته. فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع لم يبقى فيها موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. وهذا كلام عظيم من الشيخ رحمه الله. وإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة خلاص لا يبقى شيء للحق، اعكس المسألة، إذا كان الحق أو القلب مليئا بالحق لا يبقى فيه شيء للباطل، قياس سموه قياس عكسي. كذلك يقول اللسان إذا اشتغلت بالقيل والقال كلام الناس الغير والنميم والكلام فيما لا يعنيك لا أصبح ليس في لسانك شيء من ذكر الله. لكن لو كان لسانك دائما في ذكر الله فمن فوائد الذكر أنه يسلم لسانك من كلام الباطل، كلام الباطل المحرم، واللغو أعلى من المحرم، اللغو كل كلام ما في فائدة سواء كان محرم ولا مباح، والذين هم عن اللغو معرضون. فهذه يعني معادلات، إذا كان قلبه في طاعة الله امتلأ لا يبقى للباطل مكان، أهي مكان. لكن لك يا قلب شاغل بالدنيا فقط مشاغلها والرواتب والنفقة ومدري ايش ولا يحتسب أي أجر لا يبقى للطاعات مكان. نعم. وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن، فإذا صغى إلى غير حديث الله لم يبقى فيه إصغاء ولا فهم لحديثه، كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبقى فيه ميل إلى محبته، فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبقى فيه محل لنطق بذكر كاللسان. ولهذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. حتى يريه خير له من أن يمتلئ يعني حتى رئته حتى يريها خير له من أن يمتلئ شعرا. وهذا في صحيح البخاري لأن يمتلئ جوف مسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريها يعني حتى الرئة يعني كانت على الامتلاء خير له من أن يمتلئ شعرا. ولذلك بالتدرب الذي يمتلئ قلبه بالشعر واللسان لا يستطيع أن يحفظ القرآن بل ولا يتدرب القرآن بل ولا يقرأ القرآن لأنه يمتلئ شعرا. أما الذي كل كلامه الشعر حفظ القرآن والسنة ما يستطيع أنه ينظم قصيدة في الغالب طبعا. لذلك ربنا جل وعلا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن شاعرا، لأن الشعر ربما يأخذ الإنسان إلى مجالات غير لائقة، فأعطاه الله ما هو خير وهو الذكر الحكيم. ما. فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر، فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها والعلوم التي لا تنفع والمفاكهات والمضحكات والحكايات ونحوها. وإذا امتلأ القلب ذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا، فتعدته وجاوزته إلى محل سواه، كما إذا بذلت النصيحة لقلب من آن من ضدها لا منفذ له فيه، فإنه لا يقبلها ولا يعتلج فيه، لكن تمر مجتازة لا مستوطنة. ولذلك يقول: نزه فؤادك من سواء تلقنا، فجنابنا حي لك منزه، والصبر طلسم لكنز وصالنا، من حلل الطلسم فاز بكنزه. فإذا قلت على يعني يقول بين أن الجوف لا يمتلئ بالشعر، كذلك يمتلئ بالشبه الشكوك الحالات التي لا ترضي الله جل وعلا. وهذا ثابت في صحيح مسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلب عودا عودا. تعرض القلب فتن هنا الشهوات والشبهات، فأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. فأصبح القلب على قلبه، قلب أبيض ما في شبه ولا شكوك ولا فتن، انتهى من الشبهات. والقلب الثاني قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، يعني مثل الكوب المقلوب. هذا القلب الذي عنده شبهة ونمت لم يذهبها من أهل العلم ولم يسأل عنها، فنمت هذه الشبهة، فأصبح القلب مليء بالشبهة والشكوك، أصبح كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر إلا ما ألقي في قلبه من هذه الشبهة وهذا الذي ينبغي أن يعتني دائما بعناية فائقة بقلبه. نعم. فإذا قوله تعالى: لا تكافر، وخلصت هذه الصورة للوعد والوعيد والتهديد، وكفى بها موعظة لمن عقلها. وقال تعالى: ألهاكم أي أشغلكم على وجه لا تعذرون فيه. فإن الإلهاء عن الشيء هو الاشتغال عنه، فإذا كان بقصد فهو محل التكليف، وإن كان بغير قصد فقول قوله صلى الله عليه وسلم في الخميصة: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. كان صاحبه معذورا، وهو نوع من النسيان. وفي حديث: فلها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصبي أي ذهل عنه، ويقال لها بالشيء أي اشتغل به، ولها عنه أي إذا انصرف عنه، واللهو للقلب واللعب للجوارح. ولهذا يجمع بينهما، ولهذا كان يجمع بينهما في مثل قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. هذه كثيرة في القرآن، مرة يقدم اللهو على اللعب، ومرة يقدم اللعب على اللهو. والقاعدة اللهو للقلب. اعلموا أن من حياة الدنيا لعب، هذه الجوارح اللعب في الآية، ولهو للقلب، فهذا معناه متغايران. فهنا يقول ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: ألهاكم أشغلكم على وجه لا تعذرون فيه، فإن كان بقصد فهو محل التكليف. يعني أنت مأمور بالصلاة فاشتغلت عنها، أنت الآن مكلف وتركت الصلاة لشغل دنيا، أنت محاسب هنا الآن، يعني فرط في واجب. القسم الثاني كان بغير قصد، يعني شخص يصلي فعرض له صورة أمامه أو جاء شيء يشغله في الصلاة وفي صلاته، فهذا معقول عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الخميصة كان فيها أشجار، قال: الهتني عن صلاتي آنفا. هذا غير قصد فلا يلام عليها، لكن نزيلها. فقال: اذهبوا بمجانية أبي صفوان في جهة معطول المجينة الأخرى ليس فيها أعلى. نعم. ولهذا كان قوله: ألهاكم التكاثر أبلغ في الدم من شغلكم. فإن الآمن هنا يقول ابن القيم: ولهذا كان قوله تعالى: ألهاكم التكاثر أبلغ في الدم من شغلكم. يعني الله بالقرآن ما قال شغلكم التكاثر، ألهاكم يعني بفعلكم أنتم انتهيتم. ومن حكمة الله جل وعلا أنه قال: ألهاكم التكاثر، وهذا الإلهاء له وقت. متى هذا الوقت؟ حتى زرتم المقابر. يعني إذا زرتم المقابر وكنتم من أهلها عرفتم أنكم قد فرطتم في الدنيا، فلا ينفع. فمن كان حيا الآن فهو في فسحة في الخير. نعم. ولهذا كان قولهم ألهاكم التكاثر أبلغ في الدم من شغلكم، فإن العامل قد استعمل جوارحه بما يعمل قلبه غير لاهٍ به، فاللهو هو ذهول وإعراض، والتكاثر تفاعل من الكثرة أي مكاثرة بعضكم لبعض، وأعرض عن ذكر متكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه، وأنه كل ما يكاثر به العبد غيره سوى طاعة وأن كل ما يكاثر به العبد غير سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده فهو داخل في هذا التكاثر. والتكاثر بكل شيء من مال أو جاه أو رئاسة أو نسوة أو حديث أو علم، ولا سيما لمن يحتج إليه، والتكاثر بالكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها. والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره، وهذا مذموم إلا فيما يقرب إلى الله. التكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها. والتكاثر هنا قال ابن القيم أن الله جل وعلا ما حدد، لم يقل ألهاكم التكاثر في المال، ألهاكم التكاثر في الجاه، في الأولاد، في النساء، ما حدد عز وجل عمدا. فكل ما يتكاثر به مما لا يقرب إلى الله ورسوله فهو مذموم. ومنها الآن في ما يسمى بالسوشيال ميديا أو ما يسمى بالسحابات، المشاهير وغيره، بعضهم وكلهم يتكثر بما ليس عنده. يعني يذهب إلى محل، وهذا موجود للأسف، محل قتل ولا محل فيه يعني فخامة، ويصوره المتفرج عليه ظنه هذا بيته ولا محله، يكذب أصلا. وهذا في حديث في صحيح مسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زهد. هذا خطير، لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فتقول لي ضرة، طبعا الناس يسمون الزوجة الثانية جارة، الشيخ محمد يقول تسمية خاطئة، ما هي جارة، تسمى بالشارع ضرة، لأن الجارة جارة البيت، جيران البيت. فتقول لي ضرة، وإني أحدثها بفعل من زوجي لم يفعل، إنما تكثر بتغيظة فقط. فقال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فيحذر الإنسان دائما يتكثر شيء مو عنده. المرأة تتكثر بأشياء ما هي عندها، تعرض للناس شيء والواقع شيء آخر، فيختار من هذا فيه وعيد، فيه وعيد فيصبح من كبائر الذنوب. قال: والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره وهو مذموم إلا فيما يقرب إلى الله. حتى العلم، بعض الناس يعني له في تويتر له في التواصل الاجتماعي يأتي بغرائب العلم، هذه الغرائب يظنها المتلقي أنه عالم زمانه، هو مع الكحل بس جابها هالفائدة اللي هي يسميها العلماء نكتة، يعني نكتة غريبة فائدة عزيزة، فيظن المتلقي أن هذا عالم زمانه، هو تكثر فقط ما عنده شيء لقاه موجود وغرده ولا كتبه ولا مجالس العوام بدأ يتكلم فيها، لو سألته عن تفاصيلها ما يدري. هذا من التكثر المذموم. نعم. دخوله بعيد لكن هو مذموم عموما. تطور في البنيان يرى الحفاة يرى شيء تطور في البنيان، هذا من علامة الساعة، لكن ليس كل ما يكون علامة الساعة أنه محرم، هو شرط. لكن هو قال الآن عنده مال ويسدد فيها. حين بالنسبة للمساجد صار فيها تسابق بين الناس بالنسبة يعني لفخامة المسجد. نعم، هذا مذموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. الزخارف الموجودة في مساجد المسلمين هذا من علامات الساعة الصغرى ولا يجوز، لأن تشبه باليهود والنصارى يعمرونها بالزخارف ولا يعمرونها بالصلاة، وهذا لا شك أنه خطأ وانحراف. مثلا لو بنى واحد مثلا مسجد، يجي واحد يبني مسجد أكبر من الأول. لا، وأشد من هذا أبو عبد الله، يهدم المسجد، يهدم المسجد وهو صالح للصلاة، يهدم فيها المسجد صالح، هذا يعيش كم سنة قدام 20-30، فيأتي بعض المحسنين أو بعض الناس اللي ما عنده نصيحة لله ورسوله فيهدمه ويبني آخر، هو صالح للصلاة، إلا إذا كان على المتهالك جدا يسقط أو لا يسقط هذا باب آخر. لكن الآن الواقع في بعض الأحيان أن المساجد تهدم وهي صالحة، أو يجدد الفرش كل سنة مع أن الموجود أصلا يخدم سنوات قدام، فهذا كله من عين التكاثر المذموم. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن شقيق رضي الله عنه أنه التقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ على هاتم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهلك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. يعني ما هناك المال، هذا المال اللي عندك هو من الله ويرجع إلى الله. مع أن ستسأل في يوم القيامة عن سؤالين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا يعني يجعل الإنسان يحتاط في بعض الأمور. نعم. تنبيه. الآن التنبيه الجديد هذا الفصل، أنت أذكر الإمام القيم في صدر سطرين فوائد، طبعا كما قلنا فوائد منوعة، يعني مجرد يعني تدخل للقلوب لأن فيها شيء من الإيمانيات. نعم. من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. لماذا؟ لأن الأذن هي التي يأتي بها بداية استماع الكلام، فإذا كان يسمع ويبصر شيء ثاني أو يرى بعينه شيء لا يناسب السماع فهذا خطأ، لأن السمع بذاته والبصر نعمة، فإذا استعنت بها على معاصي الله أصبحت نقمة. نعم. لعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. للعبد ربه ومناقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. الثانية يقول: للعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس. هذا فيه أمران مهمان: الأول ستر بينك وبين الله بأن تأتي بواجبات الله وتنتهي عن محارمه، هذا ستر بينك وبين الله. الله جل وعلا يحب من عباده الاختفاء بالأعمال الصالحة، يعني بعض الأعمال الصالحة الأفضل فيها السر مثل الصدقة مثل النوافل. النوافل جعلها الشارع أفضل للرجل في بيته، هذا فيها سر وفيها ستر، وستر بينه وبين الناس. وش الستر بينه وبين الناس؟ التعامل مع الناس، ومن ذلك عدم تتبع عورات المسلم، لأن تتبعك لعورة أخيك المسلم ستفضح ولو كان في قعر ذلك. فهذا نهاج المعنى. قال فمن هدك الستر الذي بينه وبين الله، اقترف المحرمات وترك الواجبات، هدك الله الستر الذي بينه وبين الناس، لأنه كان عمله أصلا رياء، أو أعلى من ذلك النفاق الاعتقادي. نعم. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. وهذا في حديث في صحيح البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والبركة. بعض الناس بعاميته يقول خل نقطع الوقت، أي شيء. لا، هذا ما أصلا لم يعرف حقيقة الوقت، ما لم يعرف حقيقة الفراغ. هذا الفراغ احتاجه كان العلماء في السابق، وبعض العلماء المعاصرين يحتاجه دقيقة ليأكل أو يشرب أو يسمع، ما عنده وقت، كل وقته لله جل وعلا. لذلك يقول هنا: إضاعة الوقت أشد من الموت. الموت يقطعك عن الدنيا فقط وأهلها، أما الوقت إذا ضاع قطعك عن الله والدار الآخرة. فالوقت الذي أنت فيه الآن أنت ستحاسب عنه، ستحاسب عن إما خيرا وإما شرا. نعم. الدنيا من أولها إلى آخرها لا تسال رم ساعة، فكيف برم العمر؟ محبوب اليوم يعقب المكروه غدا، مكروه غد اليوم يعقب المحبوب غدا. يقول: محبوب اليوم يعقبه المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقبه المحبوب غدا. يعني هذا بالآية الكريمة: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ويقول عز وجل: كل يوم هو في شأن، من شأن الله في كل يوم يرقد ذنبا يفرج هما يكسر يجبر كثيرا يعلي شأنا، وهكذا في باقي أعمال الله جل وعلا التي في هذه الآية الكريمة. نعم. في الدنيا تشتغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنطع لها في معاديها، كيف يكون عاقل من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره في شيء، بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. بكاؤك على نفسك بالتقصير، تقصير الواجبات، النظر أيضا في ما تقترب ربما من المعاصي، وثناؤه على ربه، لأن الله جل وعلا أثنى على نفسه ويحب أن نثني عليه عباده. فأعظم سورة الفاتحة من أولها إلى آخرها كلها ثناء: الحمد لله رب العالمين، ثناء الرحمن الرحيم، ثناء مالك يوم الدين، ثناء. نعم. المخلوق إذا خفت استغفرت منه وربت منه، والرب تعالى إذا خفت نستغ به وقربت إليه. لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. والجمع بينهما العلم النافع والعمل الصالح هو سبيل المؤمنين. نعم. دافع الخطر فإذا لم تفعل صارت فكرة، ودافع الفكرة فإذا لم تفعل صارت شهوة فحاربها، فإذا لم تفعل صارت هزيمة وهمة، فإذا لم تدافعها صارت فعلا، فإذا لم تداركها بضدها صارت عادة، فيصعب عليك الانتقال عنها. التقوى ثلاث مراتب: إحداها حمية القلب والجوارح من الآثام والمحرمات، الثانية حميته عن المكروهات، الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأول تعطي العبد حياته، والثانية تزيده صحته وقوته، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. غموض الحق حين تذوب عنه يقلل ناصر الخصم من حقه، تضل عن الدقيق فهم قوم فتقضى للوجود على المدق. لله أبلغ ما أسعى وأدركه، لا بي ولا بشفيع من لي من الناس، إذا يسكت وكاد اليأس يقطعني جاء الرجاء مسمعا من جانب الياس. لما طلب آدم الخروج في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها، ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيها بضع سنين. وهذا يفيد هذا هم أنبياء يعني غافلوا عن التعلق بالله. اذكرني عند ربك، يوسف عليه السلام ما عن ربك يعني سيد، يعني جبارية عند السيد أراد الخروج، فهنا قل يعني صح التعبير الاعتماد على الله، غفل يعني عليه السلام، فلبث في السجن بضع سنين. إذا في باب التوكل يقول عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه أجمع آية في التوكل، أن الله تعالى كافأ المتوكل بأنه يكفيه، لم يعطه شجرة الجنة ولم يقل مئة حسنة ولم يقل له خلال أعلى من هذا كله، فهو كافي. نعم. إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد. وهذه مهمة، الذي يصيبك من قدر الله المصائب وشيء تكرهه فانظر فيها في ستة أمور سميها ابن القيم ستة مشاهد، وهي نعم. أحدها مشهد التوحيد، وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثاني مشهد العدل، وأنه ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاءه. الثالث مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدور قالبة لغضبه وانتقامه، ورحمته حشوه. الرابع مشهد الحكمة، وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك، لم يقدره سدى ولا قضاه عبثا. الخامس مشهد الحمد، وأنه سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوهه. السادس مشهد العبودية، وأنه عبد محض من كل وجه تجري عليه أحكام سيده وأقضيته بحكم كونه ملكه وعبده، فيصرفه تحت أحكام القدرية كما يصرفه تحت أحكام الدينية، فهو محل لجريان هذه الأحكام عليه. إذن هذه ستة أمور، عندما تنزل بك مصيبة تنظر فيها في ستة أمور تعينك على الصبر. الأول يقول مشهد التوحيد، التوحيد هو أعلى الواجبات، وأن ما كان الله في الماضي وما سيكون في المستقبل عند الله عز وجل، كما قال عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. الثاني مشهد العدل، تقدم معنا شرح حديث أسألك اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عبدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. مشهد الرحمة هو الثالث، وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه، الله لم يجعلها أشد مما هي رحمة بك. الرابع مشهد الحكمة، وهذا يوجب لك دائما أن تؤمن باسم الله الحكيم، والذي من معانيه أن يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. ثم الخامس نشهد الحمد، العبد يحمد الله على السراء والضراء. السادس نشهد العبودية، وهذه أهمها مع التوحيد، ما دمت عبد لله جل وعلا فاعلم أننا كل ما يصيبك فهو خير لك. في صحيح مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر. فالمؤمن في دنيا بين فرح فيشكر عليه وبين حزن فيصبر عليه، ما في ثالث. نعم. قلة التوفيق وفساد الرأي وخطاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وضاعة الوقت ونفوة الخلق والوحشة بين عبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإدارة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة وكسف البال تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار والضاد هذه تتولد عن الطاعة. مثل المقيف هذا العبارة اليسيرة شيء من المعاصي المفاسدية، وله كتاب آخر اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدوام الشافعي، أطلب كثيرا في مفاسد المعاصي على الفرد والمجتمع. نعم. طوبى لمن عصى ربه فأقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته، فإن أخذه بذنوبه راى عدله وإن لم يؤاخذه بها راى فضله، وإن عمل حسنة راها من منته وصدقه عليه، فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية، وإن ردها في الكون مثله لا يخشى أن يواجه به، وإن عمل سيئة راها من تخليه عنه وخذلانه له وإمساك عصمته عنه، وذلك من عدله فيه، فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه في نفسه، فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. ونكتة المسألة وسرها أنه لا يرى ربه إلا محسنا، ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا، فيرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه، وكل ما يسره من ذنوبه وعدل الله فيه. لأنك أنت من الله عز وجل من نطفة ثم ترجع إليه في آخر بعد الموت، فجميع ما بك من نعم كما في الآية وما بكم من نعمة فمن الله، فيحذر العبد دائما أن يغفر بالصالحات، يفتح له في باب الصدقة مثلا، في باب الصيام، في باب قراءة القرآن، في باب طلب العلم، قد يصيب بعض الأحيان العجب بالنفس إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم العجب العجب، لا تعجب بنفسك، يعني الذي فيه كلام من خير هو من فضل الله عليك ليس منك شيء، كما أن الإنسان إذا رأى أنه يقصر في الطاعات ويختلف المعاصي أيضا يرى أن الله جل وعلا امتن عليه بأنه من أسمائه الحليم، معناه الذي لا يعاجل بالعقوبة. فكم نذنب نحن في اليوم بل في الدقيقة بل في الساعة، ومع ذلك ربك يحلم ويكرم ويرجئك ويقول في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. قال ونكتة المسألة يعني خلاصة المسألة وسرها أنه لا يرى ربه إلا محسنا، فالفضل لله والمنة لله، كما الآن نحن مسلمون هذه نعمة عظيمة، هذا الإسلام الذي امتن الله به علينا هو محض فضل الله، ليس بقوتنا ولا بقدرتنا ولا بجاهنا ولا بجنسيتنا ولا بلون بشرتنا ولا بمالنا، في ناس أقوى منا وأعلى منا لكن الله لم يستفهم بالإسلام، يعني وانت بأعمام النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم كفر، أبو لهب وأبو طالب، أبو طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لله الحكمة البالغة لم يكتب الله له الهداية، مع أن النبي اجتهد عليه الدعوة، كذلك أبو لهب أنزل الله فيه سورة، فانظر في سلمان رضي الله عنه، سلمان منا على البيت هو فارسي، بلال عبد حبشي يباع ويشترى، فالمقصود أن العبد دائما يرجع إلى فضل الله ومنته، ومع هذا كله فإن العبد لم يزل ولا يزال يجعل قلبه خائف أن ينتكس، إذا كان دعاء النبي دائما يقول أنس يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. المحبون إذا خربت منازل أحبابهم قالوا سقيا لسكانها، وكذلك المحب إذا أتت عليه العوار تحت التراب ذكر حينئذ حسن طاعته له في الدنيا وتودده إليه وتجدد رحمته وسقياه لمن كان ساكنا في تلك الأجسام البالية. فائدة الغيرة غيرتان، غيرة على الشيء وغيرة من الشيء، فالغيرة على المحبوب عرصك عليه، والغيرة من المكروه أن يزاحمك عليه، فالغيرة على المحبوب لا تتمه إلا بالغيرة من المزاحم، وهذه تحمد حيث يكون المحبوب تقبح المشاركة في حبه كالمخلوق، وأما من تحسن المشاركة في حبه كالرسول والعالم بل الحبيب القريب سبحانه فلا يتصور غيره المزاحمة عليه بل هو حسن. والغيرة المحمودة في حقه أن يغار المحبوب على محبته له أن يصرفها إلى غيره، أو يغار عليه أن يطلع عليه الغير فيفسدها عليه، أو يغار على أعماله أن يكون فيها شيء لغير محبوبه، أو يغار عليها أن يشوبها ما يكره محبوبه من رياء أو إعجاب أو محبة لإشراف غيره عليها، أو غيبته عن شهود منته عليه فيها. وبالجملة فغيرته تقتضي أن تكون أحواله وأعماله وأفعاله كلها لله، وكذلك يغار على أوقات أن يذهب منها وقت بغير رضا مطلوب. فهذه المغيرة من جهة العبد، وهي مغيرة من المزاحم له المعوق القاطع له عن مرضات محبوبه. وأما غيرة محبوبه عليه فهي كراهية أن يصرف قلبه عن محبته إلى محبة غيره بحيث يشاركه في حبه. ولهذا كانت قيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه، ولأجل رضي سبحانه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأن الخلق عبيده وإماءه، فهو يغار على إمائه كما يغار السيد على جواره، ولله المثل الأعلى. ويغار على عبيده أن تكون محبته لغيره، فحيث تحملهم تلك المحبة على عشق الصور ونيل الفاحشة منها. وهذا في الحديث لا أحد أغير من الله. والغيرة التي في صفة من صفات الله يجب أن ينبه إلى أنها غيرة تليق بجلاله وعظمته، ليست كغيرة المخلوق بعضهم من بعض، فهذه غيرة خاصة بالمخلوق. أما الله جل وعلا فليس معنى غيرة المخلوق بعضهم نفسها، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. من عظم وقار الله في قلبه أن يحسن، وقره الله في قلوب خلقه أن يذلوه. إذا علقت شروس المعرفة في أرض القلب نبتت فيها شجرة المحبة، فإذا تمكنت وقويت أثمرت الطاعة، فلا تزال الشجرة تؤتي أكلها كل حين بيد ربها. أول منازل القوم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأوسطها هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وآخرها حياتهم يوم يلقونه السلام. أول منازل القوم أنهم كانوا في الدنيا يكثرون من ذكر الله، وتأمل في الآية هنا اذكروا الله ذكرا كثيرا لا منتهى له. جميع العبادات حتى الفرائض الصلاة الزكاة والصيام والحج لها بداية ولها نهاية، إلا ذكر الله لا منتهى له. لذا قال في الآية اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا في البداية. وأوسطها يعني أوسط منازل القوم هو الذي يصلي عليكم وملائكته، الصلاة من الله على عبده، الثناء عليه في الملأ الأعلى. ثم يوم القيامة دخلوا الجنة فإن الله جل وعلا يناديهم ويحييهم تحيتهم يوم يلقونه سلام. نعم. أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها، فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوة الأبد، وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مرون. ارجع إلى الله واطلب من عينك وسمعك وقلبك ولسانك، ولا تشرد عنه من هذه الأربع، فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها، وما شرد من شرد عنه بكذبانه إلا منها. فالمطفق يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه، والمقبول يصدر منه ذلك بنفسه وهواه. في الدعاء الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم قال متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا. من معاني هذا الحديث أن العبد يفقد له سمعه وبصره إلى قبل وفاته، لا يفقد لا سمعا ولا بصرا. ومن معاني الحديث أن الله يمتعك بسمعك وبصرك وفؤادك في الدنيا فلا تعصي الله بها، أدنى المعاني تحت هذا الحديث. نعم. مثل تولد الطاعات نموها وزيادتها كمثل النواة غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت فأكلت ثمرها وغرست نواها، فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمارها وغرست نواها. وكذلك تداعي المعاصي، فليتدبر اللبيب هذا المثال، فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. فالحسنة تتولد تأتي بحسنة أخرى، الطاعة تأتي بطاعة، كذلك السيئة إذا فعل سيئة فتب أخطأ سيئة ورا سيئة، فهذا يجعل العبد ينظر في الطاعات فإنها تنمو وتتزايد. نعم. ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه، إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف أنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه ما غناه عنه. كفى بك عز أنك له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب. والأمثلة كثيرة، يعني كون الآن المملوك يتذلل لمالكه هذا ما في غريب، ما في شيء غريب. مملوك أنا وأنا عبد أتذلل لسيدي مصلحة، هذا ما في غريب أصلا، يعني أرجى شيء عنده. لكن يقول العجب والغريب أن المالك عز وجل يتودد إلى عباده مع غناه عنه. يقول عز وجل في الآيات: قل يا عبادي الذين أسرفوا، انظر الفائدة وين، قال يا عبادي ينادينا بالعبودية. في حديث مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت، يا عبادي كلكم جائع إلا من كسوته، يا عبادي إنكم تفطرون بالليل والنهار. متودد مع أنه غني عنا عز وجل. في حديث آخر: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. فهنا يقول ابن القيم يتودد إلينا جل وعلا بأنواع إحسانه مع غناه عنا، لأن طاعتنا لله لا تنفع شيء، لا تنفع الله شيء، ومعصيتنا لله لا تضره شيء. إذا نحن المستفيدون في طاعتنا، والمذنبون إذا عصينا الله جل وعلا. نقف عند هذا القدر، نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء.